بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي

لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن هن الياقوت والمرجان كأنهن الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلام قرين حزان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حزان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أكواب وأباريق